قسمين، قسما إلى اليمين وقسما إلى اليسار، فيكون هنا والذي في الخلف أو فوق الرأس يذهب إلى الخلف. هذا هو السنة. وقد كان الناس فيما سبق فيما نعلم يعني فيما شاهدناهم الذين يتخذون الرؤوس الذين يتخذون الشعر من الرجال كانوا يفرقون، وكذلك النساء كنا يفرق. فهذا هو السنة. وأما السدل فهو مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عبد الرحمن. إيه؟ إيه؟ ربما يعني تريد أن تقول لماذا اختصصت بهذا الحكم؟ إيه؟ أقول قد يؤخذ منه، لأن الأشياء في هذا كثيرة في القرآن الكريم ما يدل على أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه عدم الخصوصية. أحمد. كيف؟ يقول ما دام ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في آخر حياته إنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليه اليوم أحد، فكيف يكون رأى وهو يطوف بالكعبة؟ نعم، لكن هو الحديث الذي أشرنا إليه أنه لا يبقى على رأس 100 سنة ممن على وجه الأرض أحد يدل على أن حديث تميم الداري، وهذا الحديث تميم الداري غير صحيح، ويدل على أن هذا الحديث كأنه الله أعلم رآه ممثلا له خلف عيسى بن مريم، لأن عيسى بن مريم يقتل الدجال وكلاهما يسمى مسيحا. نعم ضعيف. نعم خاب المسلم. نعم نبينا نتكلم عليها، نشوف الكلام الشارح عليه. الذوائب بعد الذوائب. اقرا الحديث هذا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن عمرو قال حدثنا ابي حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا حسين عن ابي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حليلة عند ميمونة بنت الحارث خالتي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقلت عن يساره قال فأخذ بلؤابتي فجعلني عن يمينه. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا حسين قال أخبرنا أبو بشر بهذا وقال بدعاءته او برسوله. وجه الدلاله ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر عبد الله بن عباس على جعل الراس دؤابه. ايش معنى دؤابه؟ ها ايش معنى دؤابه؟ اي نعم يعني يظفر. نعم ايش في الحديث باب الفرق. أي وش معنى الفرق؟ قوله باب الفرق بكسر الفاء وسكون الراء بعدها طاء، أي فرق شعر الرأس، وهو قسمته في المفلق وهو وسط الرأس، يقال فرق شعره فرقا بسكون، وأصله من الفرق بين الشيئين، والمفلق مكان انقسام الشعر من الجبين إلى داره وسط الرأس. إلى دارة وسط الرأس. نعم. وهو بفتح الميم وبكسرها، وكذلك الراء تكسر وتفتح. ذكر فيه حديث. طيب يعني إذن من هذا إلى الهامة، فهذا يفرق يمين ويسار. نعم. ذكر فيه حديثين أو ذكر ذكر فيه حديثين، الأول قوله عن ابن عباس كذا وصله إبراهيم وسعد ويونس وقد تقدم في الهجرة وغيرها، واختلف على معمر في وصفه وإرساله. قال عبد الرزاق في مصنفه أنبأنا معمر عن الكوفي عن عبيد الله لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فذكره مرسلا، وقال أرسل ابن مالك حيث أخرجه في الموطأ عن زياد بن سعد عن الكوفي ولم يذكر من فوقه. قولهم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يطلق فيه. وقد سبق لنا أن مثل هذا لا يعد قدحا، يعني إذا ذكر الحديث مرسلا وقد وصل في طريق آخر أو في سياق آخر فإن هذا لا يعد قدحا في الحديث، لأن احتمال الانقطاع قد زال ببروده متصلا من وجه آخر. فإذا قال قائل إذا لماذا يحدث الراوي السند أو الرجل اللي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول هذا كما أننا نحن الآن قد نتكلم في موعظة وغيرها ونقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، فيكون هذا الراوي تكلم به مرة وجزم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صحيح عنده. والمهم أنه إذا جاء مثل هذا حديث يروى موقوفا من طريق ومرفوع من طريق آخر أو مرسلا من طريق ومتصل من طريق آخر فإن هذا لا يقدح في صحته ولا يعد هذا اضطرارا، لأن الجمع هنا ممكن. نعم. استمر. قوله كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه في رواية معمر وكان إذا شك في أمر لم يؤمر فيه بشيء صنع ما يصنع عن أهل الكتاب. اللهم صل وسلم. قوله وكان أهل الكتاب يسجدون أشعارهم بسكون السين وكسر الدال المهملتين أي يرسلونها، وكان المشركون يتركون هو بسكون التاء وضم الراء، وقد شددها بعضهم حكاه عيار. قال والتخفيف أشهر، وكذا في قوله ثم قرر الأشهر فيه التخفيف، وكأن السر في ذلك أن أهل الأوثان أبعد عن الإيمان من أهل الكتاب، ولأن أهل الكتاب يتمسكون بشريعة في الجملة، فكان يحب موافقتهم ليتألفهم، ولو أدت موافقتهم إلى مخالفة أهل الأوثان. فلما أسلم أهل الأوثان الذين معه والذين حوله واستمر أهل الكتاب على كفرهم تمحضت المخالفة لأهل الكتاب. قوله ثم خلق بعد في رواية معمر ثم أمر بالفرق ففرق، وكان الفرق آخر الأمرين ومما آخر وكان الفرق آخر الأمرين ومما يسبب الفرق والسدل سبغ الشعر وتركه كما تقدم، ومنها صوم عاشوراء. ثم أمر بنوع مخالفة لهم فيه لصوم يوم قبله أو بعده، ومنها استقبال القبلة ومخالفتهم في مخالفة الحائط، حتى قال اصنعوا كل شيء إلا الجماع، فقالوا ما يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. وقد تقدم بيانه في كتاب الحي، وهذا الذي استقر عليه الأمر. ومنها ما يظهر لي النهي عن صوم يوم السبت، وقد جاء ذلك من طرق متعددة في النسائي وغيره، وصرح أبو داود بأنه منسوخ وناسخه حديث أم سلمة. أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد يتحرى ذلك ويقول إنهما يوما عيد أنهما يوما عيد إنهم إنهم ويقول إنهما يوما عيد عين الكفار وأنا أحب أن أخالفهم. وفي لفظ ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صيامه السبت والأحد. أخرجه أحمد والنسائي. وأشار بقوله يوم عيد إلى أن يوم السبت عيد عند اليهود والأحد عيد عند النصارى وأيام العيد لا تصام فخالفهم بصيامها. ويستفاد من هذا أن الذي قاله بعض الشافعين من كراهة إفراد السبت وكذا الأحد ليس جيدا بل الأولى في المحافظة على ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيه. وأما السبت والأحد فالأولى أن يصاما معا وفرادا امتثالا لعموم الأمر لمخالفة أهل الكتاب. قال عيار سدل الشعر إرساله يقال سدل شعره وأسدله إذا أرسله ولم يضم جوانبه. وكذا الثوب والفرق وكذا الثوب والفرق تثريب الشعر بعضه من بعض وكشفه عن الجبين. قال والفرق سنة لأنه الذي استقر عليه الحال والذي يظهر أن ذلك وقع بوحده لقول الراوي في أول الحديث إنه كان يحب موافقة أهل الكتاب لما لم يؤمر فيه بشيء. فالظاهر أنه فرق بأمر من الله حتى ادعى بعضه فيه النسل ومنع السد واتخاذ الناصية وحتى ذلك وخفي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وتعقبه القرطبي بأن الظاهر أن الذي كان صلى الله عليه وسلم يفعله إنما هو لأجل استئلافهم فلما لم ينجع فيهم أحب مخالفته فكانت مستحبة لا واجبة عليه. وقول الراوي فيما لم يؤمر فيه بشيء أي لم يطلب منه والطلب يشمل الوجوب والندب. وأما توكل النفس في هذا فليس بشيء لا متى بإمكان الجمع بل يحتمل أن لا يكون الموافقة والمخالفة حكما شرعيا إلا من جهة المصلحة. قال ولو كان السبت منسوخا لصار إليه الصحابة أو أكثره. والمنقول عنهم أن منهم من كان يترك ومنهم من كان يسلم ولم يعد بعضهم على بعض. وقد صح أنه كانت له صلى الله عليه وسلم لما فإن فرقت فرقها وإلا تركها. فالصحيح أن الفرق مستحب لا واجب. وهو قول مالك والجمهور. قلت وقد جزم الحازمي بأن السد نسخ بالفرق. واستدل برواية معمر التي أشرت إليها قبل وهو ظاهر. وقال النووي الصحيح جواز السد والفرق. قال واختلفوا في معنى قوله يحب موافقة أهل الكتاب فقيل للاستئلاف كما تقدم وقيل المراد أنه كان مأمور باتباع شرائعهم فيما لم يوحى إليه بشيء وما علم أنهم لم يبدلوه. واستدل به بعضهم على أن شرع من قبلنا شرع لنا حتى يرد في شرعنا ما يخالفه. وعكس بعضهم فاستدل به على أنه ليس بشرع لنا لأنه لو كان كذلك لم يقل يحب بل كان يتحكم الاتباع. والحق أن لا دليل في هذا على المسألة لأن القائل به يقصره على ما ورد في شرعنا أنه شرع لهم لا ما يؤخذ عنهم هم إذ لا وثوق بنقله. والذي جزم به القرطبي أنه كان يوافقهم لمصلحة التأليم المحتمل. ويحتمل أيضا وهو أقرب أن الحالة التي تدور بين الأمرين لا ثالث لها. إذا لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء كان يعمل فيه بموافقة أهل الكتاب، لأنهم أصحاب الشرع بخلاف عملة الأوثان فإنهم ليسوا على شريعة. فلما أسلم المشركون انحصرت المخالفة أهل الكتاب فأمر بمخالفتهم. وقد جمعت المسائل التي وردت الأحاديث فيها بمخالفة أهل الكتاب فزالت على 30 حكما. وقد جمعت المسائل التي وردت الأحاديث فيها بمخالفة أهل الكتاب فزالت على 30 حكما. وقد أودعتها كتابي الذي سميته القول الثبت في صوم يوم السبت، ويؤخذ من قول ابن عباس في الحديث كان يحب موافقة أهل الكتاب وقوله ثم فرق وقوله ثم فرق قوله يعني وقل من قوله وقوله وقوله ثم قرأ بعد نسخ حكم تلك الموافقة كما قررته ولله الحمد. ثم فرق بعد نسخ تلك الموافقة. ها؟ كيف؟ ويؤخذ أعد سطر ويؤخذ من قول ابن عباس في الحديث كان يحب موافقة أهل الكتاب وقوله ثم فرق بعد نسخ حكم تلك الموافقة ثم فارق بعد نسخ يعني يؤخذ منه نسخ حكم تلك الموافقة ويؤخذ منه أن شرع من قبل أعد ويؤخذ من قول ابن عباس في الحديث كان يحب موافقة أهل الكتاب وقوله ثم فرق بعد نسخ حكم تلك الموافقة. لا نسخ ها ثم فرق بعد نسخ حكم تلك الموافقة يعني كان الأول يوافق ثم بعد ذلك نسخ حكم الموافقة. كيف هو الذي قرر أن حكم شرع من قبلنا ليس شرع منه وذكر حديثين مخالفة. نعم. ويؤخذ منه أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ. الحديث الثالث حديث عائشة. طيب المهم فهمنا أن استدل أنه ترك الشعر على ما هو عليه يعني ينسدل من وراء ينسدل من الجانب ينسدل على الجبهة يترك، والفرق أنه يفرق يمين ويسار ويضم ما كان على الجبهة إلى اليمين في الأيمن واليسار في الأيسر. بقي أن يقال ما قولكم في الذين يفرقون رؤوسهم من جانب؟ في ناس الآن يفرقون من جانب هكذا، هل هذا خلاف السنة أو لا؟ الجواب لا شك أنه خلاف السنة، الفرق يكون بالوسط، ولكن يبقى هل يدخل هذا في التحذير الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام نساء كاسيات عاريات مائلات ميلات، وأن هذه المشطة الميلة بعض العلماء أدخلها فيها وقال إن هذا بالنسبة للنساء حرام ولا يجوز، وكذلك بالنسبة للرجال نقول هذا أيضا خلاف السنة فلا ينبغي للإنسان أن يفعله. ونحن الآن نشاهد رجالا يفرقون من جانب واحد، وهذا لا شك أنه خلاف السنة. ومن أراد أن يفرق فليفرق كما فرق النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الشعر لا يحتمل الفرق، يعني ليس طويلا كثير لكن ليس بطويل، فهنا لا حاجة إلى الفرق، يعني لا أبقاه كما هو، كما ذكر الحافظ رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا لا يفرق إذا كان الشعر قصيرا، فهذا لا بأس به. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في الحج، والشعر كما نعلم ينبت شيئا فشيئا، ولا يمكن أن يفرقه من حين ما ينبت وهو صغير. فإذا كان الشعر لا يحتمل الفرق ترك كما هو، وإن كان يحتمل الفرق فإن السنة أن يفرق. والله أعلم. كلام حافظ كم صفحة؟ 373. كلام عمر رضي الله عنه. سمعت عمر يقول، سمعت عمر الأثر اللي قبله قوله سمعت عمر يقول من بطر بفتح المعجم والتاء مخففا ومكفلا. قوله فليحلق ولا تشبه بالتلبيس يعني في الحج. وكان ابن عمر يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منفذا كذا في هذه الرواية. وتقدم في أوائل الحج بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهيل منفذا كما في الرواية التي تلي هذه في الباب. وأما قول عمر فحمله ابن بطال على أن المراد إن أراد الإحرام فبطر شعره ليمنعه من الشعر، لم يجد له أن يقصر لأنه فعل ما يشبه التلبيب الذي أوجب الشارع فيه الحلق. وكان عمر يرى أن من لفد رأسه في الإحرام تعين عليه الحلق والنسك ولا يمكنه التقصير، فشبه من ظفر رأسه بمن لبده، فلذلك أمر من ظفر أن يحلق. ويحتمل أن يكون عمر أراد الأمر بالحلق عند الإحرام حتى لا يحتاج إلى التلبيب ولا إلى الظفر، أي من أراد أن يظفر أو يلبد فليحلق، فهو أولى من أن يظفر أو يلبد. ثم إذا أراد بعد ذلك التقصير لم يصل إلى الأخ من سائر النواحي كما هي السنة. وأما قوله تشبه فحكى ابن بطال أنه بفتح أوله والأصل تتشبه والأصل لا تتشبه فحذف إحدى التائين. قال ويجوز رفع أوله وكسر موحدة والأول أظهر. وأما قول ابن عمر فظاهره أنه فهم عن أبيه فهم. وأما قول ابن عمر فظاهره أنه قول ابن عمر فهم عن أبيه أنه كان يرى أن فهم التنبيه أولى. فأخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وتقدم شرح التنبيه وحكمه في كتاب الحج. وكذا حديث ابن عمر بالتنبيه وحديث حفصة إني لفت رأسي وقلت هدي الحديث. خلاص هو الظاهري يعني لأن التلبيد يكون في الحج فلا ينبغي للمحلين أن يتشبهوا بذلك. وأما قول ابن عمر كان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ملبدا فهذا في الحج. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. ها؟ في بحث؟ ها؟ ما هو؟ نعم. أين؟ أيقرأ؟ ها؟ لا طويل. ليلة أسري به لقيت موسى قال فنعته فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم قال ربعة أحمر كأنه خرج من ديماس يعني الحمام. ورأيت إبراهيم وأن أشبه ولده به. فقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا عثمان بن مغيرة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم. فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر وأما موسى فآدم جسيم صدر كأنه من رجال الصدر. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا موسى عن نافع عن عبد الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهري الناس المسيح الدجال فقال إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وأراني الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب همته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء الحديث. وفيه أيضا ثم رأيت رجلا جعدا قبضا أعور عين اليمنى كأشبه ما رأيت بابن قبض واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ قال المسيح الدجال تابع عبيد الله النافع. وقال حدثنا احمد بن محمد المكي قال سمعت ابراهيم بن سعد قال حدثني الزهري عن سالم عن ابيه قال لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى احمر ولكن قال بينما انا نائم اطوف بالكعبه فاذا رجل ادم سق الشعر يهادى بين الرجلين ينطق راسه ماء. فقلت من هذا؟ قال ابن مريم. فذهبت فإذا رجل أحمر جسيم جعل الرأس أعور عينه اليمنى الحديث. نعم. ووجدت في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة. بدء الخلق. بدء في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما. هو في سنة. عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري أبي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلا مروع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس. ثم تجمع في وصف عيسى عليه السلام أنه ربعة وأحمر من رواية أبي هريرة، وأنه أحمر جعد عريض الصدر من رواية ابن عباس وعنه مجاهد عن ابن عباس، وآدم رجل الشعر عن نافع ابن عمر وعبيد الله عن نافع، وآدم سبق الشعر سالم عن ابن عمر، ومربوع الخلق إلى الحمر والبياض وسبق الرأس أبي العالي عن ابن عباس. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح تعليقا على قوله: كأنما خرج من دماس، أن المراد بذلك وصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه حتى كأنه كان في حمام فخرج منه وهو عقاد. وقال: وهو محتمل يراد به الحقيقة لرواية ابن عمر: ينطق رأسه ماء ويقطر رأسه ماء. ويحتمل أنه كناية عن مزيد النضارة في وجهه، ويؤيده رواية أبي هريرة عند أحمد: يقطر رأسه ماء وإن لم يصبه بلل. وقوله: رجل الشعر أي دهنه وسرحه. وقد ذكر في رواية سالم أنه سبق الشعر، وفي رواية ابن عباس جعد، والجعد ضد السبق، فيمكن أن يجمع بينهما بأنه سبق الشعر ووصفه لجعودة في جسمه لا شعره، والمراد بذلك اجتماعه واكتنازه. وهذا الاختلاف نظير الاختلاف في كونه آدم أو أحمر. والأحمر عند العرب الشديد البياض مع الحمرة والآدم الأسمر، ويمكن الجمع بأنه أحمر لونه بسبب كالتعب وهو في الأصل أسمر. ثم قال: وقد وافق أبو هريرة على أن عيسى أحمر، فظهر أن ابن عمر أنكر شيئا حفظه غيره. وأما قول الداود إن رواية من قال آدم أثبت، فلا أدري من أين وقع له ذلك مع اتفاق أبي هريرة وابن عباس على مخالفة ابن عمر. وقد وقع في رواية عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة في نعت عيسى: إنه مربوع إلى الحمرة والبياض. وبالنسبة للقسم الذي وقع من ابن عمر، قال ابن حجر: وقد تقدم البيان الجمع بين ما أنكر ابن عمر وأثبته غيره، وفيه جواز اليمين على غلبة الظن، لأن ابن عمر ظن أن الوصف اشتبه على الراوي، وأن الموصوف بكونه أحمر إنما هو الدجال لا عيسى، وقرب ذلك أن كل منهما يقال له المسيح، وهي صفة مدح لعيسى وصفة ذم للدجال كما تقدم. وكأن ابن عمر قد سمعا جزما في وصف عيسى أنه آدم، فساغ له الحلف على ذلك، بما غلب على ظنه أنه من وصفه بأنه أحمر واحد. أما النووي فقد قال في شرح مسلم كتاب الإيمان الجزء الثاني: فيجوز أن يتأول الأحمر على الآدم، ولا يكون المراد حقيقة الأدمى والحمرة بل ما قاربهما، والله أعلم. وفي شرح القسطلاني قال في الحديث الذي في بدء الخلق في قوله للحمرة والبياض: لم يكن شديدهما. وقال في كتاب الأنبياء: فأما عيسى فأحمر، أي اللون وهو عند العرب شديد البياض مع الحمرة. والله الأقرب والله أعلم أن سمرته ليست شديدة وحمرته ليست شديدة، فيكون بينهما، فمن أطلق أنه أحمر فلقربه من الحمرة، ومن أطلق أنه آدم فلقربه من السمرة. وهذا أحسن من قول ابن حجر رحمه الله، لعله طرأ له ما جعله يحمر وجهه، فإن الأصل خلاف ذلك. نعم. نعم. كأنه ذكر رجل بقصد البيت. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ هي مسيح الدجال. نعم. قل مسيح بقصد البيت. هذا في ذكر الشيخ ابن حجر. ما ذكرنا البارح أن أجبنا عنه. أجبنا عنه البارح. إن طواف المسيح. أي نعم، المسيح الدجال أجبنا عنه. طيب. اذكر ربما عجب. قال: وفيه دلالة زمن خروجه ولم يرد بذلك نفي دخوله في الزمن الماضي. وفي كتاب الإمام النووي شرح النووي قال القاضي العياض أنه يعني زمن فتنته لا يدخل ذكرنا. ثم عرضنا إشكالا أيضا وهو قول الرسول لا يبقى عليه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليه اليوم أحد. ثم أجبنا عن هذا الإشكال أيضا. نعم كيف أجبنا عنه؟ إيه نعم قلنا الطواف إن كان حقيقة إنه رأى حقيقة فالنفي نفي دخول مكة والمدينة بعد خروجه للفتنة التي يبتن بها الناس. ولكن أوردنا إشكال إذا كان هذا حقيقة رآه يطوف بالبيت حقيقة مع أن الرسول أخبر بأنه سيموت من على وجه الأرض، وقلنا لعل هذا من باب التمثيل أي مثل له يطوف بالبيت، وحينئذ يختفي الإشكال نهائيا. الله يهديك، هذا الجواب. إذا كان الدجال ليس حقيقة في ذلك الوقت وإنما مثل للرسول عليه الصلاة والسلام رجل يشبه الدجال على أنه يطوف البيت، ونقول أنه مثل بناء على أن الرسول ثبت عنه في البخاري أنه على رأس 100 سنة لا يكون على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد، وهذا يقتضي أنه لا دجال ولا غيره يبقى، فيكون هذا تمثيلا وحينئذ لا أشكال. فإن كان حقيقة أنه هو الدجال حقيقة فإن منعه من دخول مكة والمدينة إنما هو حين خروجه في آخر الزمن، واضح؟ وهذا تكلمنا عن البارحة. أنا أقول إن الحديث الثاني يتعين أن يكون هذا على سبيل التمثيل، يعين أن يكون هذا على سبيل التمثيل، ولولا أن الرسول قال لا يبقى على وجه ممن هو عليه لما أحد لقلنا لعله هذا عام ويخصص الدجال، لكن الدجال الآن ما هو موجود ولا هو معروف. نعم نعم نعم سيبعثون، بارك الله فيك، يبعثون يعني ذرية هؤلاء هم الآن موجودين في عهد ذي القرنين منذ آلاف السنين، لكن البعث الذي سيكون هذا لذريتهم تتناسب. والرسول مو معنى يقول إنه على رأس 100 سنة يموت كل اللي بالأرض، لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليه اليوم أحد، وليس المعنى إن كل اللي على الأرض يموتون، لو كان كذلك كان مشكلة، وش اللي جابنا حنا؟ نعم يأجوج ومأجوج موجودين من زمان ويتوالدون مثل غيرهم، موجودين الآن ويتوالدون، إذا كان في آخر الدنيا بعثهم الله عز وجل وخرجوا. والذي من نشاط الساعة مو بيأجوج ومأجوج، خروج يأجوج ومأجوج. ولهذا قال يوحي الله إلى عيسى إني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم يأجوج ومأجوج، فيأتون في زمن المسيح ويفسدون في الأرض. هذا معروف حديث تميم الداري في مسلم، لكن كثير من العلماء طعنوا في هذا الحديث وقالوا لا أصل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الدوائر. أخذنا قرأنا باب الفزع. حدثني محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن حفص أن عمر بن نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الفزع. قال عبيد الله قلت وما الفزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال إذا حلق الصبي وتركها هنا ساعة شعرة وهاهنا فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه قيل لعبيد الله فالجارية والغلام قال لا أدري هكذا قال الصبي قال عبيد الله وعاودته فقال أما القصة والقفى للغلام فلا بأس بهما ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره وكذلك شق رأسه هذا وهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. القزع قال العلماء هو أن يحلق رأس الصبي يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه, يعني مو جانب يحلق كله جانب يترك, يكون قطعا كقطع السحاب في السماء, وكل قطعة من السماء من السحاب تسمى قزعة كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع, والنهي يشمل الذكر والأنثى. وقول ابن عمر رضي الله عنه الصبي على سبيل التمثيل, على سبيل التمثيل. وأما توقف عبيد الله فهذا من باب الورع, لأن ابن عمر رضي الله عنهما يقول الصبي ولم يذكر الجارية, ولكن لا شك أن الحديث عام نهى عن القزع. فأما القصة لتكون قص من أمام رأس الصبي فهذه لا بأس بها ولا حرج, وكذلك لو قص من خلفه من شعره المسترسل فلا حرج أيضا. لكن منهي عنه أنه يأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا, أو أن يبقي الناصية وحدها. نعم. هذا لا بأس له إذا احتاج الإنسان وكان فيه جروح وحلق ما على الجرح ليتمكن من دوائه, أو حلق جانب الرأس لأجل الحجامة فلا بأس. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه احتجم وهو محرم, والاحتجام لا بد أن يحلق موضع الحجامة, لا سيما أن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ الشعر, فهذا لا بأس منه. إيه مرة. نعم. وأما التخفيف, تخفيف بعضه وبقاء بعضه طويلا فلا بأس به ولا يدخل في القزع. نعم نعم نعم. أين من الحديث؟ نعم. لا يخرج ما دل عليه الحديث, لا ما دل عليه الحديث من العموم, ويجعل كلام الصحابي من باب التمثيل. نعم. ثلاثة. طيب ثلاثة. عادتنا إذا سأل ثلاثة ما عاد يسأل الرابع. نعم. حدثني مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك. طيب شوف قرها القصة يمكن الأخ يسأل عنها. شوف القصة الآن أسرع. وأما القصة قال وأما القصة بضم القاف وتشديد الصاد مهملة مفتوحة وهي هنا شعر الصدرين وشعر القفاء الغلام فلا بأس بهما ولكن القزع المفروض في التنزيه أن يترك بناصيته شعر بضم التحتية مبنيا للمفعول وشعر يترك أن يترك بناصيته شعر بضم التحتية المبنية للمفعول وشعر نائب الفاعل وليس في رأسه شعر غيره وكذلك شق رأسه بكسر الشين المعجمة وفتحها هذا وهذا أي جانبين شق أي وكذلك شق رأسه بكسر الشين المعجمة وفتحها هذا وهذا أي جانبين ولا فرق في الكراهة بين الرجل والمرأة فليس بالصبي قيدا قيدا وكرهه المالك بالجارية والغلام ووجه الكراهة بما فيه من تشويه الجن أو لأنه زي الشيطان أو زي اليهود وهذا الحديث وصله مسلم بن لباس وابو داود في الترجمه كل الزاهد بن سينا وزماده بن بلال. نعم، وهكذا قال المؤلف انه للتنزيه، ولكن ينبغي الانسان انه ما يفعل ما دام نهي عنه، ولا سيما ان كان على سبيل التشبه. لكن من يقول هذا فعل اليهود او فعل الشياطين؟ الله اعلم. نعم. ها؟ ايش؟ ايه يحرقون الوسط. هذا قزع، هذا قزع. ايش علامه عن القبيله؟ هنا مثل الوسم للبعير.